السؤال السؤال الثاني، من اتبع الجنازة نظهر من المسجد كل منا يمشي في شارع ونتلاقى في المقبرة. طبعا أنا ما نتبعها على طول، أحد يروح مع شارع والثاني مع شارع حتى نتقابل في المقبرة. هل حققت اتباع الجنازة؟ بعضه حققت بعضه. المستحب أن تمشوا مع الجنازة، أن تمشوا مع الجنازة إلى المقبرة تشيعونها، هذا هو الأفضل والذي يحصل به الأجر. نعم.